قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذه الآية عتاب للمؤمنين وتحذير لهم من الميل والدعاء إلى الدنيا والإخلاد إليها وترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقتال الكفار الذي فيه عزهم ورضا ربهم. فحذرهم الله سبحانه وتعالى من الخلود إلى الدنيا والميل إلى الدنيا وترك الواجب عليهم. وهذه الآية بالإجماع نزلت في غزوة تبوك وكانت شديدة الحرب، وكان أيضا كذلك الثمار قد طابت وغير ذلك ما حمل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عتب عليه، حصل شيء من التثاقل والتباطؤ عن امتثال الأمر للمعاني التي ذكرت لما كان من الشدة ولما كان أيضا من القحط وكذلك العسرة والحر الشديد. وأدركت المدينة أيضا كذلك ما ذكروا عنها من طيب الثمار وطيب الظلال أيضا كذلك، فحصل شيء من هذا. وليس هذا عند الجميع، وإنما هذا من باب التعبير بالكل وإرادة البعض، ولا يمكن أن يكون الكل قد تثاقل عن الغزوة، وإنما حصل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من شدة تلك الغزوة عليهم لوجود الحر الشديد والقيض والقحط. وهكذا أيضا أدركت ثمار المدينة أو قصي أدركت ثمار المدينة طيبها فطابت لهم، فتثاقل بعض أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم للمعاني التي ذكرت، فعاتبهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. بل حصل شيء من التخلف عن بعضهم كما علمتم عن الثلاثة الذين تخلفوا عن تلك الغزوة وعاتبهم الله جل وعلا ثم تاب عليهم. فالحاصل هذه الآية في تبوك بالإجماع، وأن بعضهم تخلف وليس كلهم تخلف عن هذه الغزوة أو تثاقل عنها، فأنزل الله هذه الآية عتابا لهم عليهم رضوان الله. ولا يمكن أن تحمل على الكل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، جميع المؤمنين تخلفوا أو تثاقلوا، هذا لا يمكن، بعيد. وقوله تثاقلتم إلى الأرض معناه تباطأتم، ولكن ضمن معنى الإخلاد والميل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم، أي أخلدتم إلى الأرض، ملتم إلى الأرض، فلذلك عدي بإله، وإلا تثاقل يعد بفي، تثاقل في أمر الفلاني، لكنه عدي بإله للمعنى المذكور أنه ضمن معنى الميل والإخلاد، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فعدي بما يتعدى به المضمن به، وإلا حقا يعد بغير إله. والتضمين جائز، وهل هو قياسي أو تضمين له أصل في اللغة، وهل هو قياسي أو سماعي في خلاف بين النحاة. فهذا هو سبب تعدية ثاقلتم الذي هو بمعنى تباطأتم، لكن ضمن معنى الميل وضمن معنى الإخلاد، أي ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها، أو ملتم إلى الخلود فيها ولم تخرجوا مع داعي النفير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استنفرتم فانفروا. فالحاصل هذه زلة عتب عليها أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. ثم أيضا كذلك قال الله: أرضيتم بالحياة الدنيا، هذا توبيخ بعد توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، استفهام توبيخي وتقريعي. ثم أيضا كذلك عاتبهم عتابا أيضا آخر، وخشي عليهم الخلود إلى الدنيا، وبخهم وأنكر عليهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا ما يصلح منكم، وأنتم تعلمون الدنيا ما هي إلا متاع زائل، والآخرة هي الباقية الدائمة السرمدية، فهي الحياة السرمدية الدائمة الباقية، فلماذا تستبدلون تستعيضون هذا الفاني بالباقي؟ فقال الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وقوله من الآخرة أي بدل الآخرة، فإن من في لغة العرب تأتي بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وهذا له نظير. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة، وهنا كذلك أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة، فمن في لغة العرب تستعمل بمعنى البدل. ثم ذكر لهم حقارة الدنيا وعظم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الآخرة أو ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فهي شيء حقير وشيء يسير بالنسبة للآخرة فهي لا شيء. فإذا ينبغي أن تكون الهمم وأن تكون النفوس ملتفتة إلى الآخرة وإلى دار الآخرة، وهذه متاع يتمتع بها أهلها ثم يتركونها وينتقلون إلى الدار السرمدية الأبدية. فإذا لا معنى لأن يضيع أحدكم حياته ويضيع عمره من أجل الدنيا، بل يستغل ما من الله به على الحياة، ولا سيما إن طال في طاعة الله سبحانه وتعالى، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فهذه هي حقيقة الدنيا التي من أجلها يتقاتل الناس، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء يسير، شيء حقير، لا شيء. فإذا لماذا هذا الذي تفعلون من أجلها؟ ولماذا هذا التباطؤ؟ ولماذا هذا التأخر عن النفير وعن قتال أعداء الله الذي فيه العز وفيه الشرف؟ هذا عتاب عظيم من الله جل وعلا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كما علمتم في أولئك الذين تأخروا عن تبوك، وتبوك كانت بعيدة، بعدت عليهم الشقة، بعيدة المسافة، وهكذا أيضا صادفت تلك الأجواء الحارة شديدة الحرارة، جاءت في كما يقال في الخريف عند طيب الثمر ويشتد الحر كما ترون الآن في وقت الثمار، ثمار النخل يشتد الحر، تأتي مثل هذه السموم وغير ذلك، وهي صادفت ذلك الوقت، اشتد عليهم الحر وبعدت عليهم الشقة، مسافة بعيدة ما هي سهلة، ولكنهم أهل استجابة، إذا نزل مثل هذه العتابات فإنهم يتحملون ويتحملون الصعاب من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصر دينه. قولوا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ما هي في هذه؟ ماذا يسميها أهل اللغة؟ لا على في، وليس الكلام على من، الكلام على في، هذه في القياسية، فما قياس الدنيا في الآخرة إلا شيء يسير، فهذه سميها أهل اللغة في التي تفيد القياس والمقايسة، لو قسم الدنيا بالآخرة فهي لا شيء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة قياسا على الآخرة إلا قليل. وأما من في قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فهي بمعنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، وهي تأتي في لغة العرب كما ترى هذا في معانيها بمعنى بدل، ولها نظير في الكتاب بمعنى بدل، لها نظير في الكتاب ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، بدلكم ملائكة، أحسن. وأما في هنا فهي في القياسية، فقياس الحياة الدنيا في الآخرة قليل لا شيء، وهذا هو الواقع كما سمعت في الحديث، حديث المستورد رضي الله تعالى عنه، ما الآخرة أو ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. فما ينبغي للشخص أن يضيع حياته ويضيع مستقبله الحقيقي من أجل الدنيا. الناس الآن في الدنيا تكد لأجل تضمين أو ضمان المستقبل، لماذا لا يضمنون المستقبل الحقيقي؟ يجتهدون وكدون يبذلون ما يستطيعونه لضمان المستقبل الذي فيه الحياة سعيدة وفيه ما يحصل من نيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تضمين الحياة الدنيا، مستقبل ضمن مستقبلك. والمستقبل الحقيقي خربان، ما ضمنه كثير من الناس ولا اجتهد لتضمينه وضمانه، بل اجتهدوا في تخريب المستقبل. والله أنه اجتهد في خراب المستقبل الحقيقي. أما هذا مستقبل الله يقول فيه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مستقبل شيء يسير، إن حصل لك شيء من المستقبل الذي تزعمه وأنك تريد السعادة تريد تضمن حياتك ومستقبلك، هذا مستقبل يسير ذاهب زائد، وذاك مستقبل سرمدي أبدي. ولا بأس أن يضمن الشخص شيئا من مستقبل الدنيا لأهله، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ضمن مستقبلهم بإسعادهم بشيء من أمور الدنيا التي يستعينون بها على الآخرة، ما هو حرام عليك أن تجمع شيئا من المال لتضمين الأولاد وأنهم يسعدوا بعدك بشيء من ما يتلذذ به غيرهم من متاع الحياة الدنيا الذي يسره الله سبحانه وتعالى لك فيمتع به أبناؤك بعدك. هذا ما هو حرام عليك، بل هذا الذي ينبغي، أنه من كان يستطيع على ذلك يضمن أولاده بشيء من ذلك أو يسر الله له شيء من ذلك يحافظ عليه لا يبذر به حتى ينتفع أولاده بعده به. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن الناس غلوا في هذا المستقبل، غلوا جدا وأضاعوا المستقبل الحقيقي الذي أراد الله منهم أن يعتنوا به. قد ذكر بعضهم عن الشيخ العثيمين رحمه الله أنه جاءه بعض الأمراء، أظن الأمير خالد جاءه إلى بيته يزوره، وكان يقول له وقد نظر إلى بيته وتواضع البيت، قال إن شاء الله نبني لك بيتا، ما عندك بيت غير هذا نبني لك بيتا. قال أنا عندي بيت الحمد لله أجهز فيه، عندي بيت ما أريد شيء، الحمد لله عندي بيت أجهز فيه. فلما خرج الأمير قال له الطلاب يا شيخ ما نعرف لك بيتا تجهز فيه. قال بلى عندي بيت في الخالدية أجهز فيه، ويعني القبر، المقبرة في الخالدية، أنا الآن أجهز في ذاك البيت الذي في الخالدية. فلا إله إلا الله، لله ذرهم الله، أصحاب زهد، أصحاب إقبال على الله. قال عندي بيت في الخالدية يعني القبر، أنا الآن أجهز به. أما نحن نجهز في أشياء نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الناس ما يبنون تلك البيوت التي ينبغي أن تشيد وأن يعتنى بها، وهو أول منزل من منازل الآخرة القبر. ما في أحد يشيده ويعتني ببنائه ويحسن حتى إذا نزل فيه فتحت تلك النوافذ الجميلة فيه، نوافذ طيبة يرى منها الشخص إيش؟ الجنة. أما الآن ترى ربما بعض الأشياء التي تضرك إذا فتحت النافذة. أما تلك البيوت أول نافذة تفتح لك ترى الخلود فيها أو ترى السعادة فيها وترى المستقبل أنك قد ضمنته وترتاح، نوافذ جميلة تفتح إليك من تلك الأماكن. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما هو هذا الاستفهام؟ توبيخي تقريعي، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ هل جميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا تثاقلوا عن تلك الغزوة؟ لا، وإنما هو من باب التعبير بالكل وإرادة الجزء والبعض، وهذا سائق وكثير في اللغة، سائق وكثير أيضا في اللغة، أنه يعبر بالكل ويراد البعض. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، ولم يقل لهم جميع الناس، ولم يجمع لهم جميع الناس، وإنما التعبير بالكل وإرادة البعض. قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما معنى تثاقلتم في الأصل قبل التضمين؟ لا تباطأتم، لكن عدي بإلى لأنه تضمن معنى الميل والخلود. أحسنت، الميل والإخلاد، كما قال الله أخلد إلى الأرض، فضمن هنا معنى أخلد، فعدي بما عدي به أخلد وهو إلى، كما في الآية التي سمعت في ذم ذلك الذي ضيع العلم الذي عنده وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. أحسنت. قال الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك، تبوك منصرفة يا عبد العزيز وممنوع من الصرف، نزلت في الحث على غزوة تبوك أو تبوك، نعم وجهاني، فمنهم من صرفها باعتبار الموضع ومنهم من منعها باعتبار البقعة العالمية والتأنيث، وهذا هو الأشهر في غزوة تبوك ممنوع من الصرف للعالمية وللتأنيث، ويجوز صرفه عند بعضهم، صرفه لأنه قدره بمعنى الموضع ففيه علمية فقط وليس فيه تأنيث لأنه على معنى الموضع لا البقعة، وهذا هو الأصل في الأسماء، أسماء البقاع إذا لم يسمع فيها المنع فقط، إذا لم يسمع فيها المنع فقط سمع فيها هذا وهذا فإنها تقدر بالبقعة وتقدر بالموضع، وهكذا التي لم يسمع فيها شيء ما نعرف ماذا فعلت العرب فيها فإننا أيضا كذلك نصرفها ونمنعها، نصرفها ونمنعها، أما ما سمع فيها المنع فلا يتعدى الشخص ولا يتجاوز ما جاءت به العرب، وما سمع فيه الوجهان أجراه، وما لم يسمع فيه شيء يجوز له ذا وذاك. قال نزلت في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد، وهذا بعد الفتح، أمر بالجهاد لغزوة الروم، وكان في رجب، أمر بالجهاد لغزوة الروم، وكان ذلك في زمان عسرة من الناس، شدة من الحر، حين طابت الثمار والظلال، وهذا لا شك أنه من دواعي التثاقل كما هو معلوم، الحر لا شك أنه يتعب، حتى الآن نحن ربما يتعبنا الشخص ويجعل يعني يتعبنا الحر ويجعلنا نتثاقل في طلب العلم، لكن ما ينبغي التثاقل، ينبغي الاجتهاد والصبر على الحر وعلى ما يحصل لنا من الغربة وغير ذلك، والعسرة أيضا من عسرة وقلة اليد، فإن نصبر، هذه أشياء موجودة في طلبة العلم، مساكين ربما الأجواء تتغير عليهم، وهكذا أيضا ما تعلمون من الحال يكون عندهم قلة يد، وهذا هو الأصل فيهم، لكن لله الحمد مشمرون غير مبالين بهذه الشدائد، مقبلون على الله، تعبدون الله سبحانه وتعالى في الحر وفي القرق في القيض وفي كذلك البرق، فإنهم يجتهدون لأنهم يتعبدون الله سبحانه، والله عاتب هؤلاء، عاتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذا التثاقل إلى الأرض من أجل الحر ومن أجل غير ذلك، اجتهدوا فهي دنيا سائلة، فلذلك قال ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فإذا الدنيا تحتاج إلى اجتهاد وإلى كد وإلى صبر، فالدنيا ما فيها راحة، الذي يريد الراحة ما في راحة في الدنيا والله، حتى الذين هم عندهم الأموال أرباب الأموال ما معهم راحة، معهم تعب، لأن الله لم يجعل الدنيا دار راحة وإنما جعل الراحة في الآخرة، وهم أيضا مثلنا يعانون مما نعاني منه منه ربما أشد، ربما أشد، تغرق باخرة فيها تجارته فإذا به جن، أو يحصل له نقص، تحصل له خسارة، ويحصل له كساد ربما في بعض التجارة فيضيق صدره، أنت ولله الحمد إن ضاق صدرك يضيق صدرك من أجل الله سبحانه وتعالى، ما هو من أجل شيء مما يضيق تضيق به صدور أهل الدنيا، ربما يضيق صدرك أنه ما تحفظ تتعب من الحفظ، يحصل لك شيء من التعب، يضيق صدرك لأنك ربما يحصل لك شيء من الأذى، يحصل لك شيء من الأذى وأنت مستقيم ولماذا يؤذونني، فيحصل شيء من الضيق، قد حصل لمن هو خير منك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فيضيق الصدر في الله إن شاء الله، أما هؤلاء يضيق صدرهم في الدنيا ومن أجل الدنيا، وأنت إذا حصل لك شيء من الضيق بسبب الغربة وأنك تركت الأهل، وهذا كله احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تضيق صدورنا وصدورهم، ولكن ضيق الصدور لهم في غير إن شاء الله ما تضيق فيه صدورنا، فنصبر إن شاء الله على ما يحصل شيء من أعلى ما يحصل من اللأواء ومن الأمراض والتعب من أجل الله جل وعلا. والله عاتب الصحابة: ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثقلتم؟ ما في اسم حرب وما في اسم شيء، هذه دنيا لا بد يحصل فيها شيء من الشدة، فلا تعتذروا بالحرب ولا تعتذروا بشيء من العسرة وقلة اليد، فرجوا والله سيعينكم، ونحن نطلب علم ونرجو الله سبحانه أن يعيننا وإن كان فيه حر وفيه شدة وقلة يد. قال رحمه الله: وكان ذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر، حين طابت الثمار والظلال، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها. وهذه من السياسة الحربية الشرعية، أن الشخص لا يعين الجهة التي يريدها فيسأل عن جهة أخرى، كيف تلك الجهة الطريق الطيبة ممهدة وهو يريد أن يمر من طريق أخرى، ويريد العدو ربما بعض المنافقين موجود فيبلغ أولئك جاسوس لهم فيبلغهم، يقول محمد سأل عن تلك الطريق فلعله يريد يمر انتبهه، فتكون ترصد له في تلك الطريق فيسأل عن طريق وهو يريد أن يمر من طريق أخرى. فهذه سياسة حربية جميلة وسياسة شرعية، تسأل عن شيء وأنت تريد غيره، وإنما للإبهام على العدو، ولك جواسيس ربما في الصف ولك أعداء في الصف فلا تخبرهم، أما نحن أمرنا على البلاطة كما يقال، يعني كل شيء نقول لهم: ها اليوم شوفوا هجمة إن شاء الله هناك مكان الفلاني بالتليفون، هجمة إن شاء الله أصحابنا قد أعدوا الهجمة، إيش من كلام ده؟ هذه عدامة عند بعض الناس، والله ما عدامة، ما هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى حاله، يوري بغزوة أخرى لكن هذه الغزوة صرح لهم بها لأن الأمر جلل فيها، لا بد يستعد الناس، فنحن نريد مكان بعيد انتبهوا، كل أحد يأخذ عدته، وإلا الأصل فيه هو أنه يوري عليه الصلاة والسلام، ونحن الأصل فينا أننا نكشف أمورنا على الوضوح تماما والتجلية لأعدائنا فيحصل ضرر بنا. قال رحمه الله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز هائلة مهلكة وهائلة مخيفة وعدوا كثيرا. انظروا يا أخوان، اجتمعت هذه الأمور الشديدة على الصحابة، حر شديد، سفر بعيد، فاوز مهلكة، عدو كثير، فجل لهم أمرهم ليستعدوا جدا لهذه الغزوة أكثر من غيرها. الصحابة عندهم صبر. هذا الدين يا أخوان ما وصلنا بالنوم والكسل، والله ما وصل بالنوم والكسل، بل وفق الله أولئك الاجتهاد وأعانهم سبحانه وتعالى لما يعلم في قلوبهم الخير، وإلا الآن ربما لا شدة ولا شيء، والشخص يتثاقل ويتباطأ عن الخير. قال: في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، ومفاوز هائلة، وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فشق عليهم الخروج وتثاقلوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، أي قال لكم رسول الله، انفروا، خرجوا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، لزمتم أرضكم ومساكنكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهذا استفهام آخر أيضا توبيخي تقنيعي، ويتضمن التعجب، هذا توبيخي وأيضا مشروب بالتعجب. أرضيتم بهذه الفانية الذاهبة الزائلة وتركتم الآخرة بدلا عنها، أو أخذتم الدنيا بدلا من الآخرة؟ عتاب والله أنه شديد، ولا سيما أن تعاتب من الله سبحانه وتعالى، العتاب من الله ما هو من البشر، من الله جل وعلا يعاتبهم، فلا شك أنه ثقيل على نفوس المساكين، فلذلك يجتهدون لأجل الله جل وعلا، يعلمون أن الله يريد خيرا بهم، يريد خيرا بهم، فالشخص إذا عاتب حبيبه لا شك أنه يجد ألم ذلك أكثر من غيره، لأنه عتاب من الذي يحبه، يحبه وقد قصر في حقه، قصر في حقه، ويحس بالتقصير في جناب الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدوا إذا جاءهم العتاب من محبوبهم. ونحن الآن أهل الإسلام عن كثير منا يقرأ مثل هذه الآيات ويقرأ أيضا كذلك مثل تحذيرات ولا يرعون له حولها إلا من رحم الله وفقه الله. أما الصحابة إذا جاء العتاب من الله تركوا الشيء الذي عوتبوا من أجله، تركوه تماما وجانبوه الذي عاتبهم الله فيه، تركوه لو كان أحب المحبوبات إليه في الدنيا تركوه، أو من أحب المحبوبات إليه في الدنيا تركوه لأجل الله عاتبهم الله فيه. والنفس تحب الدعاء يا أخوان، تحب الراحة، النفس تحب الدعاء وتحب الراحة، لكن ما هذا سمين الصالحين؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه بالكافرين، وهذه بالصحابة. وعير سبحانه وتعالى من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. لا إله إلا الله. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها، فمنهم من يركن إليها ركونا كليا، هذا حال الكافرين ما يليق بالمؤمنين، ومنهم بحسب رضاه وعلى قدر رغبته فيها يركن إليها. فالناس تتفاوت في الركون إلى الدنيا، فمنهم من تجره الدنيا إلى أن ينسلخ من الدين فيترك الصلاة ويترك طاعة ربه سبحانه وتعالى تماما من أجل الدنيا، وهذا لا شك أنه يتضرر. ومنهم من ربما يركن إليها لبعض المعاني ولبعض الأمور ويعصي ربه سبحانه بهذا الركون. ومنهم إذا حان وقت العبادة وقت الطاعة تركها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ويذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الذي حملهم على ترك التجارة وقت العبادة. وأما الذين ركنوا إليها فلا يفرقون بين الأوقات المختلفة التي يتجرون فيها والتي يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها، فعندهم سواء. فالحاصل كما قال الإمام هنا رحمه الله: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: يوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. دنيا زائلة قصيرة يتعارفون بينهم. وقوله: كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وذكر آيات من هذا الباب أنها تكفي زاجرا وتكفي أيضا كذلك واعظا في أن الشخص لا يركن إلى الدنيا وأنها متاع وأنها سريعة الزوال. قال رحمه الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بخفض الدنيا ودعتها من نعيم الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما هي في هنا؟ نعم، في القياسية. ما قياس الدنيا في الآخرة إلا شيء يسير، فهذه في سمها أهل اللغة بفي القياسية. قياس الدنيا في الآخرة لا شيء. قال رحمه الله قوله ثم أوعدهم على ترك الجهاد، هذا يأتي وقت آخر إن شاء الله. ثم أوعدهم، وأوعد يأتي في الشر كما تعلمون، بخلاف وعده يأتي في الخير، هذا هو الغالب وقد يعكس ويستعمل هذا مكان هذا.